ده فعل مبني للمعلوم ولا مبني للمجهول؟ يبقى كأن الإنسان ممكن يقع ساجدا وممكن يوقع كأنه مدفوع كده. وألقي السحرة ساجدين كأنما ألقاهم ملق من خلفهم على هيئة السجود. يبقى كأن الحجة عليهم تأثير ما فعله موسى وما جاء به موسى كان قويا، كأنه إنسان قوي جدا واحد ضاغط على ظهورهم جعلهم ساجدين. هذا بلاغة القول. وألقي السحرة ساجدين يعني كأن الحجة دمغتهم ودفعتهم إلى السجود دفعا. ألقي السحرة ساجدين لم يتمالكوا أنفسهم لما رأوا ذلك، فكأنهم ألقوا أنفسهم أو ألقوا على الأرض ساجدين. قالوا أي قائلين حال سجودهم آمنا برب العالمين، آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. رب موسى وهارون، طب ما هو ربهم هو كمان، ايه فايدة كلمة رب موسى وهارون؟ ولما قالوا رب العالمين عرف انه الله سبحانه وتعالى. قال لك لا، لان فرعون كان يقول انا ربكم الاعلى، فلو قالوا امنا برب العالمين حتى لا يتوهم فرعون ومن حول ان هو امنا بفرعون، امنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقالوا بعض العلماء يقول لم يقولوا ايضا رب موسى وفقط، بل قالوا رب موسى وهارون. وقال رب موسى لقال فرعون انا الذي ربيته، انا الذي ربيت. فكأنهم بيقولوا بما يقطع كل حجة وكل شبهة على ان يكون الالوهية والعبودية والسجود لغير الله عز وجل رب العالمين الحق سبحانه، فقالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. يعني احنا امنا بالله مش بك انت، مش بك انت خالص، لا بالإله الذي جاء موسى وهارون بهذه الآية البينة الواضحة من عنده. خلاص. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لئلا يتوهم متوهم من قوم فرعون المقرين بإلهيته أن السجود له بل هو لرب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. قال ألقوا. ما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قالوا يا موسى مين يعرف كلمة الملقين؟ يا رب وإما أن نكون نحن الملقين. قل يا زبعة. لا لا لا غلط غلط. قضى نكون كان وقوتها إيه؟ نكون نحن الملقين كده أصل الجملة إيه؟ نحن الملقون مبتدا وخبر، فدخلت كان وأخواتها تعمل ايه؟ ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنصب الخبر، ادي منصوب ليها اهو. فين اسمها هنا؟ لا ينفع الجمله ان تكون واما ان نكون الملقين، هذا ضعفي. ففي الحقيقه اسمها ضمير مستتر، ونحن دي جت تأكيد نكون نحن الملقين، وإلا الجملة فهي صحيحة قلنا وإما أن نكون الملقين كده ليه؟ فجاء ده تأكيد الضمير على

والمتكلم بالحق واضح انه لا دراية له بذلك. يعني موسى متربي في بيت فرعون دي لوحدها آية. يعني شوف لا انت علمته سحر ولا شوف تتعلم سحر، يعني ده على عينك متربي، على عينك متربي في فراشك. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فاذا الحجة واضحة بالنسبة له، ولكن فعلا لما بتطمس البصائر والكفر يطمس البصيرة فعلا لا يرى الانسان الحق حتى لو كان شمسا. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة حيل احتلتموها أنتم وموسى بمواطأة سابقة منكم لتخرجوا من مصر أهلها، لتخرجوا أهلها وتستولوا أنتم عليها وتسكنوا فيها. أنتم ناس جايين عايزين منصب وعايزين حكم، أنتم جايين عشان تاخدوا مني الملك، أنتم جايين عشان كذا. هو لا ينظر إلا بهذه العين، لا يرى إلا ذلك، ولا يرى الناس إلا متصارعين على ملكه وعلى كرسيه. هو لا يرى إلا هذا لأنه لا يفهم إلا هذا المعنى، الملك والكرسي والناس تسجدون. ففعلا بصيرة مطموسة بهذا الكفر، فالكفر والمعاصي تطمس البصيرة فعلا، لا يرى الإنسان الحق حتى لو كان أبلج كالشمس. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. سوف تعلمون عاقبة صنيعكم، عاقبة لكم تؤمنوا له وتتبعوه قبل أن أذن لكم. سوف تعلمون عاقبة هذا المكر الذي مكرتموه. ده وعيد مجمل، ده وعيد إيه؟ أنا هوريه، هتوديله إيه؟ هتضرب، هتقتل، هتسجن، مش مالش، ده وعيد مجمل. ثم فصل هذا الوعيد وقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. يعني من خلاف؟ يعني خلف خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، او اذا قطعنا اليد الشمال يبقى الرجل اليمين. وده اشد في التنكيل، انك لما بتكون جانب واحد بتتمكن من السيف كده، لكن لما يبقى في جانب ذراع وفي جانب رجل لا يمكن. فهذا اشد في التنكيل. ولم يكتفي بهذا، مش بكفايه بس يقطع ايديهم ورجلهم، لا، ثم لاصلبنكم اجمعين. ثم لأصلبنكم أجمعين، أنتوا هو أنا هقطع رجلكم وإيديكم وأصلبكم في جوع النار وأرشوكم لأخركم. وطبعا لما يقول الكلام ده أي حد غير ما يقوله فرعون، ففرعون قد عرفوا بطشه. تخيل لما يقعد يقتل أمة أمة، كل من يولد من الصبيان يقتل في جبروت أكثر من كده ممكن. تخيل لما شعب يزعل لشخص يقتل أبنائهم بهذه الصورة، لكان يعني مستعبدا لهم قاهرا لهم بصورة يعني لم تظهر في تاريخ أبدا لأحد كما ظهرت في فرعون. فلا يزال يتكلم بهذه الغطرسة ويقول فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. طبعا الكلمة دي لما تتقال من فرعون لا شك أنها تلقي الرهبة والخوف والجزع في قلب سامعه، هنا نفس قال من ملك متمكن معه حاشية وجنود وقوة ولا يعرفون الا انه ربهم الاعلى وان الانهار تجري من تحته. هو ده كله، هو ده مفهومهم عن فرعون. قال فرعون امنتم به قبل ان اذن لكم. قال فرعون امنتم به قبل إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. ثم وهذا بموضع الاشتباه والتشابه يا اخواني، فعندنا قال فرعون آمنتم له في سائر المواضع، لكن في الأعراف آمنتم به. وعندنا هنا ثم لأصلبنكم في طه طاطة ولأصلبنكم. طيب قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. هذه الآيات غاية الأهمية. هؤلاء السحرة كان الموعد اللي بينهم وبين موسى امتى؟ امتى؟ في اي ساعة بالظبط؟ الضحى الساعة 10-11. الناس دي جاية كفار، بس اشد انواع الكفر. يعني كان المسلم لما بيمارس السحر تقول هو كافر ولا مش كافر؟ بيبقى لما الكافر يبقى السحر، يعني دي اسوأ وارذل طائفة هؤلاء. قالوا في أول النهار لنا أجر، أيوة لكم أجر، والأجر عظيم، واللي بيوعدهم بالأجر ده فرعون الملك بتاع البلاد كلها. خلي بالكم يعني منتظرين أجر عظيم من فرعون، هيبقى مناصب بقى وحاجة كبيرة، حاجة كبيرة. وقال لهم هتبقوا من المقربين، هيخليهم بقى وزراء، يخليهم محافظين، يخليهم حاجة كبيرة في البلد. فتخيل الناس جاية وموعودة بوعود انهم هيبقوا وزراء وجايين بهذا الكفر، وهو اللي هم جايين ما عدا فرعون وجنود وحشم، واللي امامهم موسى وهارون. رأوا الآية الواضحة فآمنوا غصب عنهم، الآية قوية. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فين الوعود هم منتظرينها؟ شكل فيها الرغبه دي عند الاستاذ قويه جدا. اللي عاش مستضعف وفي الذل لما فجاه يبقى وزير ده حاجه بالنسبه له كبيره جدا. ينسى كل الدنيا وكل مرغبات الدنيا وكل الدوافع اللي تخليه يركن للدنيا ويؤمن بالله. لا ده مع اول إيمان لهم مش ناس آمنت خفية وبتاع، لا لا لا لا، ده الإيمان كان علانية وأمام فرعون، وتوعدوا ما تقطع رجلكم وإيديكم خلف خلاف وهتطلبوا يعني. قالوا لما تعمل كده إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يا ترى الكلام دوت معناه إن بعد ما هتفعل هذا الفعل، بعد ما تفعل هذا الفعل بعده سيكون يوم الجزاء، وسننقلب جميعا ونرجع جميعا إلى الله، فسيجازيك الله بصنعك ويحسن إلينا بما أصبنا من الحق في ذاته. لما ده وعيد منهم له بالعذاب، إنا إلى ربنا منقلبون. إحنا وإنت هنرجع يا ربنا وسط ما بيننا. أنا كيف إنا إلى ربنا من الكلام، إنا مش إحنا بس، لا ده إحنا وإنت راجعين لربنا، وربنا سبحانه وتعالى هيجازيك على اللي بتعمله فينا دوت، وهيجازينا احنا احسن الجزاء. فاهمين ازاي؟ ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني يحتمل ان يكون المعنى انا الى ربنا منقلبون، يعني لما تفعل هذا سنموت، هو الموت. ان نحن لابد لنا من الموت ولا يضرنا كونك انت السبب او غيره. انا الى ربنا منقلبون، احنا ميتين ميتين، سواء انت بقى قتلتنا او الموت جاي من غيرك، احنا منقلبون، منقلبين الى الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين يقولوا ان احنا ثابتين على الايمان، مش هيضرون، مش هيضرنا انك تصلبنا على جذوع النفس، لان كده كده احنا منقلبين الى الله سبحانه وتعالى. الموت حاصل حاصل واتي اتي. والمعنى الثاني وانت راجع معانا وميت زينا وهترجع لربنا وهيجزيك على هذا الصنيف، سيعاقبك عقوبه شديده ويجزي لنا الاجر والثواب. انا الى ربنا منقلبون. وما تنقم منا، يعني لا تعيب علينا ولا تنكر منا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إذا كان الذنب الوحيد لأهل الإيمان ولا يزال على مر العصور ذنب أهل الإيمان أنهم مؤمنين بالله، ولا شك أن هذا هو أعظم ما يتقربون به، عبادة الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، هو ده ذنبهم عند أهل الباطل. قال وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. وهذا لا يعاب عليه أحد ولا ينقم أحد من أحد أبدا، رأى آية بينة واضحة ثم يتوعده بذلك الوعيد. شوفوا بقى الحاجة العظيمة أخواني، سابوا الخطاب مع فرعون وتوجهوا إلى مين؟ حاجة عظيمة جدا. إنا إلى ربنا منقلبون، مش معانا الموت وغيره، إنا إلى ربنا منقلبون. واللي انت بتعمله دوت وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، سببه إن احنا آمنا بالله ونحن شوفنا الآيات الواضحة فدخلنا في الإيمان خلاص، حيث إن القضية واضحة إنك على باطل وإحنا على حق، فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المحنة العظيمة التي تعرضوا لها. ثم من بطش فرعون قالوا ربنا أفرغ، من صفات ده صفات عظيم يبين أنه ينبغي على المؤمن أنه إذا ضاقت به السبل وتوعد بالوعود القاصمة لظهره في الظاهر، فإن له ربا قويا لا يعجزه شيء. ربنا أفرغ علينا صبرا، مش ربنا صبرنا، لا أفرغ علينا صبرا. إفراغ معناه إيه؟ واحد بيفرغ ليصب، يعني صب علينا الصبر صبا. ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني اغضبوا علينا وافرغوا علينا واغمرنا فيه. فطلبوا اعلى انواع الصبر استعدادا منهم لما سينزل بهم من العذاب. خلاص ناس مستنيه بقى ان فرعون خلاص كله وحواليهم مش لسه هيمسكوهم ويقطعوهم ويصلبوهم، خلاص يا رب صبرنا على البلاء دوت، ان احنا شايفين دوت حق ما ينفعش نفعل فيه. فكانوا كما يقول الصحابه في أول النهار سحر كافرين وفي آخر النهار مؤمنين ثابت. مين بقى اللي بيثبت الخلوق؟ اللهم ثبتنا يا رب. فعلا يا فعلا لما بيظهر رب العزة الآيات للناس واضحة، يعني بيكون سبب قوي من رب العزة سبحانه وتعالى أن يثبت أهل الإيمان على ما هم عليه من الحق. فمن ثبت سحرة فرعون وكانوا في أول النهار سحرة وصاروا في آخره مؤمنين ثابتين، قادر سبحانه، فنسأل الله عز وجل أن لا يخزينا وأن يجعلنا الحظ الأوفى، وأن يفرغ علينا صبرا، وأن يثبت أقدامنا في الإيمان، وأن يثبت قلوبنا عليه. أول النهار كافرين وآخر النهار مؤمنين ثابتين معرضين للابتلاء والصابرين. لكن أنا أريد أن أعلق تعليقا آخر ينبغي أن لا ينسى. ده إيمان ساعة، ده إيمان موقف، ومش دوت اللي بيستمر مع الإنسان. هم السحرة دولت بعد شوية هيعبدوا العيد، هيخرج بيهم وموسى يذهب ينادي ربه سبحانه، هم نفسهم هيتخذوا عجلا جسدا له خوار يسجدون له من دون الله. وعلشان كده يا اخواني دايما نقول مسألة ان الاخ التزم ودخل في الالتزام وما شاء الله بقى اخ والتحوا، ده ايمان موقف، ده ايمان موقف، ايمان ساعة، خلاص جاله موقف قوي هزه تاب والسفر ودخل في زمرة الاخوة والملتزمين والصالحين، لكن بيبقى لسه عايز شغل، لسه عايز شغل. شغل ده يعني بقى ابدا بقى استخدام ليه، ابدا شغل تاني، لا لا لا، في قبلها صلاه فجر، في صلوات الجماعه، في قبلها حاجه اسمها صيام يمنع نفسه من طعام وشراب لله وشهوه لله، يمنع نفسه من ذلك كله لله، بيبدا يتربى، يبدا يتمرس في هذه الامور اللي هو ايمان الصحابه رضوان الله عليهم، اللي كانوا بقى في دار الأرقم ابن الأرقم وياخذوهم ويجروهم ويقطعوا في جسمهم ويحطوا عليهم النار واحدة واحدة واحدة واحدة، ويستمروا في كام ده يوم في اثنين في ثلاثة فيزداد ثباتهم، ما يفروش أبدا ولا ينقلبوا أبدا. ازاي؟ فمهم جدا. صحيح إيمان الموقف ده مطلوب، وهو واضح إنه كان إيمان قوي جدا، واضح اللي هي صحوة الالتزام. الواحد أول ما يدخل في الدين، أول ما يدخل في الالتزام بيبقى داخل قوي جدا، لكن مش هو ده. القوة دي ممكن تنقلب الى شرك في لحظة كما حصل مع هؤلاء. شوفوا الثبات دي، امنا برب العالمين رب موسى وهارون، انا الى ربنا منقلبون، وما تنقم منا الا نمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبر. شفتوا الكلام، كلام واحد يقعد يعرض على نفسه يقول انا لو كنت موقف ده كنت حكم الثبات ده كده. لكن مش هو ده الشغل، ده موقف خلاص مطلوب. قالك بقى انك تستمر في هذه التربية والدعاء من الله عز وجل بهذا التثبيت وإفراغ الصبر، ده اللي بنسميه الثبات او حقيقة الهداية، في هداية الى الطريق ثم هداية في الطريق. القائم رح اقول لك الهداية في الطريق دي حاجتين مش حاجة واحدة، الهداية في الطريق انك عرفت الطريق ده حلال وده حرام، ده صح وده غلط، خلاص انك تمشي في الطريق ده دي هداية تانية. كثير من الناس يعلمون الحق ولا يتبعونه، كثير من الناس يعلمون الحق ولا يتبعونه، وانت في نفسك ممكن تلاقي كثير من الامور تعرف ان دي غلط وبتعملها، عارف ان دي معصيه وتقع فيها، مش كده؟ ففي هدايه الى الطريق وفي هدايه في الطريق، والهدايه في الطريق هدايتان. انك مشيت في الطريق خلاص دي هدايه في الطريق، دي هدايه في الطريق، انك تظل ثابت على هذا الطريق هي دي هدايه الثبات عليه. يبقى في هدايه اليه وهداية فيه عشان تمشي فيه، وهداية فيه تعني الثبات عليه، والثلاثة دول هم اللي بدعوا بها أهل الإيمان، تهدنا إلى الصراط المستقيم وتهدنا فيه وتثبتنا عليه. هؤلاء ما ثبتوا عليه، الثبات وكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، فكان هذا السبب الابتدائي منه سبحانه وتعالى معجزة باهرة واضحة. الكلام ده صح، كان ما ينفعش غير يكون من عند الله. لما بتقول واحد الحق كده قال رسول الله قال صلى الله وقال الله وقال رسول الله بيبين الحق، قال لا لا الكلام ده صح، انا لازم اكون ملتزم، لازم استمر فيه، انا خايف، رجع خلاص جاء الى الطريق بدا يمشي فيه، محتاج يتعلم، محتاج يتعلم عشان يمشي في الطريق صح، ما تزلش قدمه يمين ولا شمال، مش كده؟ ومحتاج ثبات في قلبه. وعلشان كده بنقول يا اخوان لما تروا الفتن التي يتعرض لها اهل الايمان اعلم ان وراءها نفع عظيم جدا، لان اللي بيثبتك في الطريق هي الفتن، تعرض لمحنه ثم الثانيه ثم الثالثه، كل مره بدنك مستمسك مستمسك مستمسك، ومن حكمه ربنا ومن رحمه ربنا سبحانه وتعالى بيعرض الفتن او الابتلاءات واحده واحده، فكلهم بيبتلى على قدر ايه؟ ايمان، يجي لك ابتلاء بسيط اشد اشد اشد عشان يقوى ايمانك معاه، لكن لو جبت لك اثقال 100 كيلو شيل من اول مره خلاص فسدت عضلاتك تماما، في حاجة بعد كده. لكن اجيب لك اول حاجة 5 كيلو 7 10 15 20 30 40 بعد شوية في اقوى دي. نفس الكلام أخواني، هكذا ينمو الإيمان في القلوب ويعظم في القلوب. هؤلاء آمنوا إيمان الساعة وبعد كده خرجوا مع موسى عليه السلام، مجرد ما تركهم عبدوا إيه؟ عبدوا. وهذا ليس في هذا الموطن، وهذا أحببت أن أنبه إلى هذا المعنى لأهميته. فاعلم أنك محتاج بعد أن هداك الله إلى الطريق ودخلت فيه محتاج إلى الثبات عليه، وهذا الثبات يعني فعل الطاعات. فعل الطاعات، هتتوانى أو هتفتر ممكن تنقلب وتعبد العبد، ممكن تنقلب تاني وتترك عبادة الله سبحانه وتعالى. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وتوفنا إيه؟ فهذا دلالة واضحة على أن الدين عند الله الدين ثاني عند ربنا سبحانه وتعالى. الدين هو الإسلام، كل الأنبياء والمرسلين كانوا على هذا الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. معنى ده غايب عن قلوب كثير من الناس للأسف الشديد الشديد. لا، الدين عند الله هو الإسلام. إبراهيم عليه السلام وإسماعيل يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. الحواريين أتباع عيسى عليه السلام قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ويوسف الصديق يقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني نسأل الله أن يحيينا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين وأن يتوفنا عليه. يا رب نسمع من أول. قالوا يا موسى إما أن تكفر. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأقلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي هذه القصة فعلا مليئة بالعبر الكويس كل إنسان له أقوام حوله يؤثرون فيه وقال الملأ من قوم فرعون ما قالوا له اتق الله الآية واضحة الآية واضحة جدا هؤلاء ما مكروا مكرا كما تقول ولا اتفقوا على شيء ده موسى متربي عندك ولا عمره شاف السحرة ولا شافوه ولا كان في موبايلات بيتصلوا على بعض ليس أي وسيلة كان هذا الذي ينبغي أن يقوله لكنهم منتفعون بالوجود حول فرعون منتفعون بهذا الملك الذي فيه فرعون منتفعون في الدنيا خاسرون في الآخرة أعظم الخسران هؤلاء الذين كانوا حوله كانوا من الملأ أشراف وجهاء أكل ممتلئين صحة ومالا وأكلا وشربا وثيابا ومراكب كبراء كل واحد فيهم ببدلة والكرافطة والوش المدور كده الأحمر من كتر الأكل والشرب ولحوم وألوان الخيرات لازم بفيده الإنسان اللي بيحب الدنيا بيتأثر بالمنظر دي وبيتحركه ولما بيتكلموا بما كلامهم ليه واقع فالكلام ده كثيرا ما نبدأ عليه القرآن وقال الملأ وقال الملأ وقال الملأ فإياك أن تغتر بالملأ إياك إن امتلاء الناس بفضل الله ورحمته عليهم كان ينبغي أن يذلهم لله ويقربهم منه لا أن يبعدهم عنه للأسف هؤلاء الوجهاء هؤلاء الملأ بيبقى لهم واقع في قلوب الناس ولكن الناس أي ناس الناس تحب الدنيا لكن المقبل على الآخرة مش هو الذي يأثر فيه إنما يبتغي الحق أن كان ولو كان مع فقير مدفوع بالأبواب مقطع الثياب مرقعها وبيبتغي الحق أين كان قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك هل جنابك وسيادتك وآلهتك هتسيب الناس دي تفسد في الأرض تسيب شوية متطرفين دولك تبوظ الدنيا وانت صاحب الحكمة والخبرة ورب الناس الأعلى الكلام ده كله أخواني يعلمنا ان لازم تختار اللي حواليك من أول الزوجة من أول الصحبة الجار لو كنت طبيب هات الولد يقعد في العيادة ده ولد صالح هو اللي يقول لك معلش في واحدة غلبانة بره يا دكتور الله يكرمك يا ريت تاخد بالك منها. هو ده اللي يقول لك الكلمة دي تخلي قلبك يرق وفعلا تخدم المرأة دي لأجل كلمة هذا العالم. كن مهندس شركة تختارهم من الحاشية والقدم واللي حواليك تختارهم صالحين. يقول لك لا لا لا لا أنا شفت ده ما شاء الله عليه. أيوه ما شاء الله عليه في الدنيا لكن مش هيذكرك بالآخرة وهيوقعك في شر أعمالك لأنه هيزيدك إقبال على الدنيا. معايا يا إخواني؟ آه هو دوت اللي رقى قلبك على الفقير غيره من غير الصالحين اللي هيديله 10 جنيه ولا 5 جنيه هيدخله وهيدوس على كل الفقراء اللي حواليك ويعينك على هذا ويزينه ليك. يعينك على هذا البطل ويزينه ليك ويحببه ليك وإنت بتسمعش الكلام هو اللي حواليك هو اللي بيكلمك. فلازم تختار اللي حواليك. مهم جدا يا اخوان الانسان ضعيف جدا في النقطه دي. ضعيف جدا بيتاثر لو كان اللي حواليه كلب لو كان جنبه كلب وقطه كده يتاثر حيوانات. وده باين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم بيقول ان الخيل الخيلاء في اصحاب الخيل اللي عندهم خيل اللي عندهم خيلاء ليه فرصفه اه كده والعرف فوق منظر وهيبه كده اه فبياخد الصفه دي بالحصان اللي هو راكبه. والساكنة في أصحاب الغنم غنم ماشي كده في حاله وزناته مدلدلة جنبه وساكن كده في سكينة بياخد الصفة دي من حيوان بياخدها من الغنم اللي معاه. والغلظة في الفدادين أصحاب الإبل فدا يعني صاحب الإبل فد فد يعني نادي كده اسمه الفد يسموه فدادين مش فدادين أصحاب فدادين لا فدادين هم بينادوا على الإبل. فيهم غلظة قصوا الأعراف عايشين في البادية مع الإبل خدوها منين؟ من ابل ومن الطبيعة اللي هم عايشين فيها. فخلي بالك انك ضعيف وبتتأثر ضعيف وبتتأثر. فلما توجد فيها في وسط مجموعة من الصالحين الممتزمين بالدين زي نفسك غصب عنك كده متأثر بهذا الجو وناشي فيه. وجدت في وسط اصحاب دنيا بقى وعمالين يتكلموا وسجاير وسيارات وعمارات وتلاقي نفسك غصب عنك متأثر بالكلام ده وعايزه. مهما جاهدت نفسك هتتلوث نفسك هيبقى فيها تشوف اليه. فانتبه. قال الملأ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى تذر يعني ايه تترك أتذر موسى وقومه ده إنكار يعني مش بيقولوا لا تذر موسى ايه ده انت هتسيب العيال ديت تبوظ في ملكك. خلي بالك وسموا الإيمان بالله فسادا رغم ان الفساد هو الشرك والكفر بالله عز وجل هو ده الفساد العريض ولكن هذا من تلبيس الحق بالباطل. قال الباطل وإظهاره على انه حق خلاص او ان يظهر في الارض الفساد هتسيبه عشان يظهر الفساد في الارض هو اللي معاه. اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليمصر يعني ويذرك والهتك ويذرك والهتك يعني ايه الهتك؟ هو فرعون كان ليه الهه؟ فرعون كان ليه الهه؟ كان ليه الهه؟ بعض العلماء قالوا اه كان ليه الهه. قالوا ويذرك وآلهتك قالوا كانوا يعبد بقر والناس قالوا كانوا يعبد الدب وقال الناس كانوا له أصنام يعبدها تقربا إليه. وانتوا فاكرين ان في قصة يوسف لما حملنا قصة يوسف انه قالوا في التاريخ ان المرأة العزيز لما جاءت تراود يوسف عن نفسه لقت صنم وغطت الصنم دوت عشان ما يشوفهاش وهي تفعل هذه الفاحشة وهذا المنكر مش كده كان في أصنام واضح من التاريخ. وبعض العلماء وده الأكثرية طبعا قالوا إن آلهتك معناها عبادتك ودي قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك إلهتك يعني عبادتك اللي هو يعني العبودية تمام ويذرك وآلهتك يعني وعبادتك وطاعتك. فمعنى الإله معناها المعبود المطاع. فإذا رأيت نفسك بتطيع غير الله فاعلم أنك قد اتخذت إلها غيره. رأيت من اتخذ إلهه هواه يبقى في إله اهو الهوى هنا إله الهوى هنا ايه إله ويذرك وآلهتك. قال شوف بقى شوف برضه الفعل بقى بعد الملأ اهو قالوا كده شوف هيردوا لي بقى قال كان بعد شويه من شويه كان بيقول لهم لو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين انت وانت وانت انا هقطع ايديكم ورجلكم واصلكم عن نفسي. لا ده المساله تعدت مسألة عدد بقول هذا الملأ الفاسد قال سنقتل أبناءهم يبقى تعدى الضر من الأذية منهم إلى الأبناء. ونستحيي نساءهم يعني نتركهن أحياء نستذلهن إناء، تمام؟ ونستحيي نساءهم يعني نتركهن في الحياة. وإن فوقهم قاهرون، وإن فوقهم قاهر، القاهر معناها الغلبة، إحنا غالبين، إحنا لنا الملك، ده حب استبداع، لا سوى ولا يسوى حاجة، لا راحوا ولا جم، ده إحنا فوقهم قاهرون، سبوهم ده هنجيهم على دماغهم هم وأبنائهم وزوجاتهم. ده الكلام ده قاله بناء على كلمة مين؟ الملأ. فلما قال له الملأ هذا الكلام استشرى شره وعظم شره، زاد في المساس، وده أنه يزداد بسبب هذا الملأ إلى أن أهلكوه، إلى أن أهلكوه. فمهم يا أخواني جدا نخرج من الآية دي الفائدة، لازم تختار اللي حواليك، اختار زوجك، اختار زوجة صح، هي دي اللي تقول لك لا معلش دمك برضك، دبوك هي اختك برضك مهما غلطت، هي اختك، ده ده صله ارحام، تفرق كتير جدا. عم انا شفت عملت ايه، شفت وقعت ايه، حتى لو كانت امك ينفع تقول كده كلمه، دي كلمه ودي كلمه، لازم تختار الكلمه اللي انت هتسمعها، لازم تختارها، اختار اللي هيشتغل معاك، اشتغل اللي هتسكن جنبه، اللي هتعمل معه، اللي هتجلس معاه في مكتب واحد. الكلام ده كلامهم يؤدي. قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون أي غالبون. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وقال الملأ من قوم فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال ما ايه الموضوع ده؟ آية صدر واحد صدر. فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. بعد إذنكم يعني هنقصد عقوبة، يقول له سمع ما سمعش ما يسمعش على كده. يروح طالع كده ما يسمعش بعض. صحيح إن السلة دي معناها إنه ارتخى وخلاص، سلم إنه بيسمع مش عايز يشتغل. كان بعض السلف الصالح لو لقى خالص سامع على الحيطة ما يجيش الدرس. يمتنع ويقيش الدرس. ليه؟ لأنه ده ناوي ينام، مش ناوي يحلف. ناوي قاعد كده ومحفز كده يبقى عايز يحفظ ومعاك. لكن قاعد يسمع بس، يبقى ده هو فاتح قناه فضائيه وعمال يشرب كوبايه شاي ونسمع كلمتين حلوين من سيدنا الشيخ. لا يا اخوان، احنا بنشتغل، احنا بنشتغل، مش قاعدين بنتكلم، احنا بنشتغل. ده حاجات بيزيد بيها الايمان، كل ايه بترتفع بيها عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. قال موسى لقومه استعينوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر هذه الآيات تبين ما ينبغي أن يكون عليه المستضعفون. فيش استضعف كده، موسى طائفة قليلة لسه مؤمنة معه، وأصدهم فرعون ودولة وجيوش، أعظم جيش وأكبر جيش وأكبر دولة وأكبر طغيان وأكبر جبروت وأكبر قهر في العالم. مش بعد كده استضعاف، أعلى حالة من استضعاف اللي بتسمعوها دي، شوفوا بقى حالهم مستضعفين إيه، علشان حالنا الآن إحنا في استضعاف، حالنا الآن في استضعاف، وإن كان استضعافا وهميا لكن هنقول حال استضعاف. لو نظرنا إلى الطائفة المستمسكة بالدين في حال استضعاف، بغض النظر عن النظر إلى المسلمين كدولة وكأمة وعندهم جيوش وأسلحة وخيرات ونفط ومعادن، لا، أنا ببص لحال طائفة مؤمنة في وسط فساد في دولة الإسلام. شو بقى حال المستضعفين إيه؟ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الزية اللي تنظروا إليها دي دنيا ربنا يسلط عليها كافر، يبقى اللي مالكها كافر وأنها تجي من تحته، ولا اللي مالكها مسلم، دي لله سبحانه وتعالى يفعل فيها ما يشاء. والعاقبة أي الحسنة الطيبة للمتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال خلي بالك، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، بيوعدهم بالخلافة في الأرض. خلي بالك، خلافة في الأرض يعني احنا ممكن ناخد ملك فرعون، ايه ده يعني فرعون يسقط ويبقى الطائفة المستضعفة دي هي الأمة المسلمة اللي تقوم عليها البلاد، هو بيوعدهم بكده، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. انا بشرح الشرح المجمل، هنشرح الشرح التفصيلي، لكن بدي اشوف المعنى المجمل ده مهم جدا. خاصه دلوقتي انت في استضعاف، وبعد شويه تبقى في استخلاف، وفي النهايه المطلوب ان احنا نشوف عملك في حال الاستضعاف بتعمل ايه، وفي حال الاستخلاف فينظر كيف تعملون. فالمقصود هو العمل، انت بتشتغل، انت عبد لله، يا ترى عبوديتك بتتحقق في الشده وفي الرخاء في الاستضعاف وفي حال التمكين؟ هي دي النقطه المهمه اللي كثير الناس بيحلم ان تقوم دولة الاسلام بالاسلام يقوم، ماشي قام دولة الاسلام بالاسلام يقوم، وانت لسه لا بتصلي الفجر ولا بتقيم ليل ولا بتصوم رمضان ولا بتحسن الى الارحام ولا بتعمل لدين الله عز وجل، زي ما انت في وقت الاستضعاف لا في وقت التنفيذ، يبقى انت استفدت ايه من التنفيذ؟ ولا حاجه، ولا زاد عليك شيء. الله كتب الثناء والرفعه لهذه الامه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن عمل منهم بعمل الاخره يريد الدنيا فليس له في الاخره من خلاق، حديث 19 الالباني. الله كتب الثناء والرفع لهذه الأمة، مكتوب لها ثناء ورفع، هيكون لها تمكين واستخلاف. لكن المشكلة مش كده، المشكلة انت بقى عملك ايه؟ فمن عمل منهم بعمل الآخرة يريد الدنيا فليس له في الآخرة من خلاق. هل كنت تعمل لله سبحانه وتعالى في حال استضعاف؟ هل كنت تعمل لله عز وجل في حال استخلاف؟ خلاص، عسى ربكم أن يهلك عدوك ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. نرجع تاني للآيات. قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا على هذه المحن وهذا الاضطهاد الذي يمارسه معكم في العرض، ان الارض لله، مصر اللي هو بيفتخر بها ديت وقاعد على عرشها دي لله، يورثها من يشاء من عباده. ده في تلويح دون تصريح انه ما دورتها في العرض بكره يورثها ليكم كمؤمنين، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، العاقبة المحمودة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين من عباده. لكن الأرض مش مقياس، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولهذا يعطاها للمؤمن ويعطاها للكافر، تمام. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت. يا أخي احنا من يوم ما جئت انت للدنيا واحنا متعرضين لها، قبل ما تبعث بالرسالة قالوا هنقتل اولادهم علشان مستنيين انه يخرج واحد يسكنهم، وبعد ما جئتنا اوذينا، احنا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا. فمين كلمتهم؟ يعني هو من قبل ما ياتي موسى، صحيح هو راى رؤيا ان في واحد هيخرج ويمسك الملك بتاعه، بدا يقتل ابنائهم يعني كان متعرضين للاذى قبل ان قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا، من قبل ان تاتينا رسولا قبل ما تكون رسول واحنا تعرضنا للأذى بسببك بقتل فرعون لأبنائنا، ومن بعد ما جئتنا يعني من بعد ما صرت ايه رسولا برضك بقتل أبنائنا، يعني كان في الأول قبل ما تيجي قتل أبنائنا وبعد انت ما جئت برسالة قتل أبنائنا. اليهود دولة وضعف في ردودهم وضعف صحيح يعني. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. خلي بالكم عشان أقول لكم الإيمان ما كانش ثبت لسه، هو موقف وإيمان موقف، لكن شفتوا الرد على طول. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، ده التفسير الأول. التفسير الثاني أوذينا من قبل أن تأتينا باستعمالنا في الأعمال الشاقة، الاثنين في أبنائهم أوذوا في الأتيان بالأعمال الشاقة، ومن بعد ما جئتنا بما صرنا إليه من الخوف على أنفسنا وعلى أولادنا. وقيل الأذى من قبل ومن بعد وحده والجزء، المهم أنه كرم العربي الأذى قبل ما جيء موسى برسالة وبعد ما جيء موسى برسالة. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. بعد ما قال في الأول إن الأرض لله يورثها من يشاء، ده كان تلميح صار تصريح، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هتستخلفوا في الأرض وهتغلبوا فرعون وهترجعوا تاني، بس هنشوف بقى تعملوا إيه ساعتها، إيه؟ فينظر كيف تعملون. وقد حقق الله رجاءه وملكوا مصر في زمان داود وسليمان، وفتحوا بيت المقدس مع يوشع بن نون، وأهلك فرعون وقومه بالغرق. الله عز وجل فينظر كيف تعملون، أي من الأعمال بعد أن يمن الله عليكم بهداية عدوكم. طيب الآيات طبعا فيها فوائد عظيمة جدا يا أخواني، إن حل الاستضعاف لابد فيه من اللهم استعينوا بالله، وإيه لابد من توكل ويقين أن الله سيستخلف أهل. يقول ابن القيم بالصبر واليقين تنال الإمامة، تظهر أمة عندها صبر ويقين في الله عز وجل وثقة في الله عز وجل ينال الإمامة، ينال الإمامة. واضح أخواني؟ لكن أمة مهزومة نفسيا ومش شايفة نص ومش شايفة هم اللي على حق ولا عدوهم، وبدأوا يوالوا أعداءهم ويلينوا لهم ويتنزلوا عن دينهم، ما يتكتب لهمش نصر أبدا. لكن صبر ويقين وثبات وثبات على هذا الحق موقن الله سبحانه وتعالى سينصر وسيؤيد يعتمد. لكن الأمة مهزومة نفسيا كده وهي ماشية وادينا عايشين وشوف اللي هيحصل لنا، لا ما ينفعش، على ثقة ان النصر مع اهل الإيمان حتى لو كنت وحدك، حتى لو كانت طائفة مؤمنة قليلة، ده كله ما بيضرش ابدا في ميزان الله عز وجل، انما يؤثر في موازين البشر. قوة ديت اكثر وقل تؤثر في موازين البشر، واحنا مقياسنا عمره ما كان مقياس بشري، بل هو مقياس رباني وميزان رباني. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. أقول الصعيدة رجالة